بعض الناس يفسرون هذا الحديث انه يحرم السواك عند اخر النهار وفي العصر لا هذا ضعيف مو بيحرم يكره عند بعض الناس لكن الصواب انه لا يكره لان لا يزيل الخلوف خلوف يتصاعد من الجو والسواك مشروع للمؤمن في جميع الاحوال ولو كان صائما ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك دائما عليه الصلاه والسلام ويقول السواك مطرات لفمرات للرب ويقول صلى الله عليه وسلم لولا ألا شق على أمتي ما مرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة وهذا يدخل في صلاة العصر وصلاة الظهر في حق الصائم نعم الصواب أنه لا يكره في جميع النهار للصائم نعم بل مستحب.